زها خاطرية، أنا مني نصلي عليه زها خاطرية، أنا مني نصلي عليه زها خاطرية، أنا مني نصلي عليه زها خاطرية، أنا مني نصلي عليه ذهب الصافية تبلي الكعبة، ذهب الصافية تبلي الكعبة، ذهب الصافية تبلي تحشرني جوار الحبيب، تقبل لي رجايا تحشرني جوار الحبيب.